قال حدثنا وكيع، وكيع هذا هو ابن الجراح، ولد سنة 27 و100، وروى عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج وآخرين من أكابر الحفاظ. وقد اتفق المحدثون على توثيق وكيع، وقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: حسبك بشهادته شهادة، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع. وعلى ما أتى الله جل وعلا وكيعا من الحفظ والضبط، أتاه الله جل وعلا عبادة وزهدا، فقد كان يصوم الدهر كله ويختم القرآن كل ليلة. وحين ذكر هذه الحكاية الذهبي في سيارة أعلام النبلاء نقد وكيعا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما كما في الصحيحين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الدهر كله ولا كان يختم القرآن كل ليلة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى جلالة وكيع وعلى زهده وعلى علمه إلا أنه كان يترخص في النبيذ، وكان يقول: هو أحل عندي من ماء الفرات. وقد اعتذر بعض الأئمة عن وكيع بأنه يشرب النبيذ قبل أن يتخمر في الثلاثة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون إنه يترخص في الحرام تأولا منه. المقصود أن الإمام وكيع بن الجراح ثقة من كبار المحدثين،